بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم اليوم في الحلقة 29 لمادة النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة، وما زلنا معكم في درس النسب. أخذنا في المحاضرة السابقة تعريفه وما يحذف من الآخر وما يحذف من الأمور المتصلة بالآخر، أخذناها على وجه الإجمال، ثم بدأنا بالاسم المقصور والاسم المنقوص. نحن معكم الآن في أيضا فيما يحذف من المتصل بالآخر. سنأخذ في ياء فعيلة ويا فعيلة أيضا ويا فعيل معتل اللام وصحيح اللام. سوف نناقش هذه الأمور في بداية هذه المحاضرة. نبدأ مع ياء فعيلة. عندما أقول كلمة صحيفة نبدأ بالمثال حتى يسهل علينا، ثم ننص على القاعدة من بعده. صحيفة كيف ننسب إليها؟ فنقول صحفي، وحنيفة نقول المذهب الحنفي. ماذا صنعنا في كلمة حنيفة؟ حذفنا تاء التأنيث، معروف أنها من الآخر، وحذفنا هذه الياء اللي هي عين الكلمة. عين الكلمة نقصد بها الحرف الثاني، طبعا ليست بعين الكلمة إنما الياء بعد عين الكلمة، حنيفة على وزن فعيلة، فحذفنا الياء من هذه الكلمة. إذن الآن حذفنا الياء، حذفناها بشرطين: أن العين صحيحة وهي حانا النون حرف أصلي ليس بمكرر، في هذه الحالة نحذف ياء فعيلة. ومثل مثال آخر حتى تتضح الصورة أيضا. كلمة صحيفة الآن على وزن فعيلة، نريد أن نحذف هذه الياء، ننظر إلى الحرف الثاني الأصلي، فكلمة صحيفة صحافة، الحاء هو عين الكلمة يعني الحرف الثاني الأصلي. هل هو صحيح أم معتل؟ صحيح. هل هو مضاعف يعني هل هو مكرر؟ لا، ليس بمكرر. إذن هنا نحذف هذه الياء، فنقول في صحيفة صحفي، وفي حنيفة حنفي، وفي قبيلة نقول نظام قبلي، ومدينة نظام مدني. جميع هذه الكلمات حذفنا منها ياء فعيلة. لماذا؟ لأنه توفر فيها شرطان: أن عين الكلمة وهو الحرف الثاني الأصلي ليس بمعتل وليس بمضاعف، معنى مضاعف أنه ليس بمكرر. فإذا كان حرف علة أو كان مكررا مضاعفا فهنا لا حذف. نأخذ بعض الأمثلة. نقول في كلمة طويلة طويلي، لماذا لم نحذف الياء؟ لأن الحرف الثاني حرف علة وهو الواو، طاولا طاولا الواو. وفي كلمة جليلة اللام حرف أصلي لكنه مكرر، أصلها جلالة، إذن لا نحذف الياء، فنقول فيها جليلي بالإثبات. هذا ما نريد في وزن فعيلة. سوف نأخذ أيضا شيء شد وخرج عن هذا الباب. العرب عندما نسبوا إلى كلمة سليقة قالوا سليقي، وهذا شاذ وخارج عن القاعدة. لماذا؟ لأن سليقة مثل صحيفة ومثل حنيفة، فالمفترض أن الياء أيضا تحذف. نحن حذفناها في حنيفة قلنا حنفي، وفي صحيفة صحفي، المفترض في سليقة نقول سلقي، لكن العرب قالوا سليقي وقالوا في عميرة عميري، فهذا نقول من باب الشذوذ، كما نصصنا عليه أن في كل فقرة سوف نأخذ شيئا من الشذوذ نورده كما وردنا عن العرب. نأخذ الآن ملخص لهذا الكلام. النسب إلى وزن فعيلة يقول: ننظر إلى العين إن كانت صحيحة يعني حرف صحيح وليس بمعتل غير مضاعفة فهنا حكم، والعين إذا كانت معتلة أو مضاعفة يعني كانت حرف علة أو مضاعفة أي مكررة فهنا حكم. ما الحكم الذي ذكرناه قبل قليل؟ هنا نحذف الياء، نحذف الياء ويترتب عليه قلب الكسرة فتحة كما سوف نرى. يقول حكمه: يجب حذف الياء مع قلب كسرة العين فتحة، وذلك بشرطين. الشرطان هما هذا العنوان، لكن باب التأكيد أعدتها. ما الأول؟ أن تكون العين صحيحة. اثنين: أن تكون العين غير مضاعفة. مثاله: صحيفة صحفي، اسبقوني بالمثال الثاني: حنيفة حنفي، وفي قبيلة قبلي، وفي مدينة مدني. شذ عن العرب بعض الأشياء، قالوا في سليقة سليقي ولم يقولوا سلقي، وفي عميرة قالوا عميري، وفي سليمة قالوا سليمي. هذا خارج عن القاعدة، نحن نأتي على المقيس وما ورد العرب نحفظه فيما ورد ولا نقيس عليه. طيب إذا كانت العين معتلة أو مضاعفة ماذا قلنا؟ هل نحذف؟ قلنا لا حذف فيها، إذا كان معتل فلا تحذف هذه الياء التي كنا نتكلم عنها قبل قليل. ننظر الآن بعض الأمثلة. معتل العين يعني حرف علة أو مضاعف فلا تحذف ياءهما. نقول في طويلة، ننظر ياء حرف علة إذن الياء ما تحذف فنقول طويلي. جليلة اللام مكررة مضاعفة، إذا لا تحذف هذه الياء فنقول جليلي. عويصة نقول فيها عويصي لأن الواو حرف علة. ذميمة الميم مكررة يعني العين مضاعفة يعني مكررة فنقول فيها ذميمي. وحقيقة ماذا نقول فيها نحن؟ هذا الأمر حقيقي، العين مضاعفة فيها. إذا كلمة حقيقة هذه مثلها مثل ذميمة، مثلها مثل جليلة، وطويلة مثلها مثل عويصة. طيب الآن انتهينا أيها الأخوة والأخوات من وزن فعيلة، حذف ياء فعيلة. الآن نريد أن ننتقل إلى ياء فعيلة. الآن نأخذ بعض الأمثلة وننظر ما الذي يحدث. جهينة كيف ننسب إليها؟ نقول جهني، وبثينة بثني، وقريضة قرضي، ومزينة مزني، وأمية كما مر معنا في الشريحة الأولى ماذا قلنا فيها؟ أموي. ما الذي صنعناه؟ حذفنا ياء فعيلة في هذه الكلمات. جهينة جهني حذفنا هذه الياء لأن العين غير مضاعفة، يشترط فيها ألا تكون العين مضاعفة، فإن لم تكن مضاعفة حذفنا الياء. طيب وإذا كانت مضاعفة؟ قالوا لا حذف، ننسب إلى هريرة هريري، وفي أميمة أميمي، وفي قليلة قليلي. وكما اتفقت معكم أن في هذا الدرس شذوذا واردا عن العرب، قالوا في ردينة، الآن ردينة فيها ياء فعيلة والعين غير مضاعفة، فالمفترض كما قلنا جهينة جهني، ردينة ردني، العرب قالوا رديني، قالت العرب رديني، إذن هذا شاذ خارج عن القاعدة. نأخذ هذا التأصيل، النسب إلى فعيلة، العين غير مضاعفة يعني غير مكررة فيها. نقول إن كانت العين غير مضاعفة، أهم شيء عند العين غير مضاعفة، أما حرف علة لا إشكال فيه، فيقول فيجب حذف الياء. جهينة جهني، بثينة بثني، حذفنا الياء لأن العين اللي حرف الثاء ليست بمضاعفة، ليست بمكررة. قريضة حرف الراء ليس بمضاعفة، نقول قرضي. أمية العين ليست بمضاعفة فقلنا فيها أموي. ومزينة مزني، وعيينة عييني. طيب الياء حرف علة معتلة، نقول لا علاقة لنا بحرف علة هنا، حرف علة كنا نراجعه في ياء فعيلة، في ياء فعيلة، أما نحن الآن مع ياء فعيلة. طيب ما الذي شد عن العرب؟ قلت كلمتين لكم تذكرونها، ردينة قالوا فيها رديني، ونويرة قالوا فيها نويري، ولم يحذفوا هذه الياء، ولم يحذفوا هذه الياء مثل ما ذكرناه في القاعدة والأمثلة في يمين الشريحة. طيب إن كانت العين مضاعفة لا نحذف هذه الياء، نبقى على الأصل، إن كانت العين مضاعفة لا تحذف الياء في النسب، فنقول في هريرة هريري، لم نحذف هذه الياء. لماذا؟ لأن العين الحرف الثاني الأصلي هو الراء، جاءنا مضاعفا مكررا هرارا، فنقول هريرة هريري، ونقول في جنينة جنيني لتكرار هذه النون، وفي قليلة نقول فيها قليلي، وفي أميمة أميمي، أيضا أبقينا هذه الياء لم نحذفها. طيب الآن عندنا النسب إلى فعيل وفعيل. فعيل وفعيل كلمات على وزن فعيل كشريف وكريم وحبيب، وكلمة غني، كل هذه على وزن فعيل. قالوا ننظر هل اللام صحيحة، اللام نقصد الحرف الأخير الأصلي، أم أنها حرف معتل. إن كانت صحيحة لم نحذف شيء، ننسب إلى شريف فنقول شريفي، وإلى سهيل سهيلي، وتميم كلنا نعرف نقول فيها ماذا؟ تميمي، وجميل جميلي. هذه من الأمثلة التي أوردتها أنا هنا وسوف نأخذها بعد قليل. إذا كان معتل اللام، عندنا الآن كلمة علي كيف ننسب إليها؟ فنقول في كلمة علي نقول علوي، وهذا معروف ننسب إلى كلمة علي علوي. وغني غنوي، ما الذي صنعناه؟ حذفنا الياء ثم قلبنا الثانية واوا ثم صارت علوي، ثم أضفنا ياء النسب فقلنا فيها علوي. إذن النسب إلى فعيل وفعيل، وزن فعيل وفعيل مثل شريف كريم حبيب أو غني، هذه كلها على وزن فعيل. فننظر الحرف الأخير هل هو صحيح أم معتل، إن كان صحيحا بقي على ما هو عليه، وإن كان معتلا أجرينا الخطوات اللي ذكرتها قبل قليل في كلمة علي علوي، وسوف نأخذها الآن منصوصا عليها ومكتوبة. ولا ونتذكر أنه أيضا ورد هنا شذوذ عن العرب، سنقرر القاعدة ثم أعطيكم أربع كلمات هي شاذة في ورودها عن العرب. ننظر، يقول النسب إلى فعيل وفعيل صحيح اللام، الحرف اللام الحرف الأخير الأصلي حرف صحيح، قالوا لا يحذف منها شيء على الأصل. يعني على الأصل إحنا أردنا درس النسب لفعيل وفعيل من أجل معتل اللام هو الذي حدثت فيها التغييرات، أما صحيح اللام ليس فيها أي تغيير مثل غيره من الكلمات. فشريف شريفي، وتميم تميمي، وعقيل عقيلي على وزن فعيل لأن الدرس إلى فعيل وفعيل، جميل جميلي، سهيل سهيلي. شد عن العرب قولهم في كلمة ثقيف ماذا قالوا؟ قالوا ثقفي، والقاعدة ماذا تقول لنا؟ ثقيفي. قريش ماذا قالت؟ ما القاعدة ماذا تقول لنا في قريش؟ تقول قريشي، لكن ما الذي ورد عن العرب؟ قرشي. هذيل القاعدة كذلك تقول هذيلي، قالت العرب هذلي، وسليم قالت سلمي. إذن شذ في كلمة ثقيف قريش وهذيل وسليم، ثقفي وقرشي وهذلي وسلمي. لا يعني كلمة شذ أنه خطأ، لا، هذا وارد عن العرب نحفظه فيه، لكن إذا أردنا أن ننسب كلمات ما سمعناها ننسب على القاعدة بأن لا نحذف أي شيء. هذا في صحيح اللام. معتل اللام يعني الحرف الأخير حرف علة، الحرف الأصل الأخير حرف علة. قال يجب حذف الياء الأولى ثم تقلب كسرة العين في فعيل فتحة ثم تقلب الياء الثانية واوا. نأخذها واحدة واحدة. كلمة غني على وزن فعيل، غني الياء مشددة أولها ساكن والثاني متحرك، فغني فعيل، غني فعيل، فهو على وزن فعيل. ما الذي صنعناه؟ حذفنا الياء الأولى من غني لأن الياء المشددة عبارة عن ياءين، حذفنا الأولى، والكسرة في النون قلبناها فتحة فصارت غناء، والياء قلبناها واوا فصارت غناوي، ثم أضفنا ياء النسب فصارت غناوي. وعلي علوي نفس الطريقة، علي فعيل، فهي الكلمة هذه على وزن فعيل. لا يشك أحد الطلاب ويقول علي ليست على وزن فعيل، علي فعيل، فالياء المشددة عبارة عن ياءين، حذفنا الياء الأولى وقلبنا الكسرة فتحة علي صارت علا، ثم قلبنا الياء الثانية واو صارت علاوة، ثم أضفنا ياء النسب فصارت علاوي. وقصي قصوي، طبعا لم نقل فيها الكسرة تقول فتحة لأن هي الصاد مفتوحة أساسا، فهذه الخطوة ليست مذكورة في وزن فعيل، هذه الخطوة ليست مذكورة في وزن فعيل. طيب الآن أيها الأخوة والأخوات نريد أن ننتقل إلى النسب إلى الاسم الممدود. الاسم الممدود مثل كلمة صحراء وكساء وكلمة إنشاء وكلمة بناء وفداء وابتداء وصفراء، هذه كلها كلمات ممدودة. إذا أردنا أن ننسب إليها لابد أن ننظر إلى نوع الهمزة، ننظر إلى نوع الهمزة، إن كانت الهمزة أصلية في هذا الاسم الممدود فإن الأصل يبقى. نتذكر ما كنا نأخذه في التثنية سوف نعيدها الآن، الأصلية سوف تبقى. فإنشاء ننسب إليها نقول إنشائي، نحن نقول الأعمال الإنشائية، تمام. وابتداء نقول المرحلة الابتدائية، فالنسب قلنا ابتدائي، أثبتنا هذه الهمزة. لماذا؟ لأنها أصلية في أصل الفعل، أصله ابتدأ، فالهمزة أصلية. لكن في حمرة حمراء هل الهمزة أصلية؟ لا، جاءت للتأنيث، من أجل التأنيث تقلب واوا، فنقول في حمراء حمراوي، وفي صفراء صفراوي، وفي صحراء صحراوي، نقول المناخ الصحراوي، فقلبنا الهمزة واوا. وإذا كانت منقلبة عن أصل جاز فيها الوجهان، فكلمة سماء يجوز فيها القلب والإبقاء، فنقول في سماء سمائي وسماوي وهما مستخدمان، ونقول في كساء كسائي وكساوي، وفي كلمة بناء لأنه من بنى يبني نقول بنائي وبناوي، نقول أعمال بنائية، نقول بنائية اخترنا الهمزة، تارة تؤخذ الهمزة وتارة تؤخذ الواو، كله جائز. سماء نقول لون سماوي، كلام سليم وصحيح. فداء نقول فيها ماذا؟ فدائي وفداوي، نقول هذا عمل فدائي أو فداوي، كله جائز. هذا عمل بنائي وبناوي، كله جائز. هذا لون سمائي وسماوي، كله جائز في هذا النسب إلى الاسم الممدود. إذا نسب الاسم الممدود لابد أن ننظر إلى نوع الهمزة. نأخذ هذا الكلام، النسب الاسم الممدود يقول تساعدك، نعم تساعدك هذه الأفعال على معرفة نوع الهمزة في الكلمات التي سوف تأتينا في الشريحة. أنشأ فيها همزة أصلية، ابتدأ فيها همزة، حمل وصفر ما فيها ولا همزة، يسمو ما فيها ولا همزة، يكسو ما فيها، ويبني ويفدي. الآن نبدأ. إن كانت الهمزة أصلية بقيت، إنشاء هل همزة أصلية؟ انظر أسفل أنشأ، نعم فتبقى، فنقول إنشائي. وابتداء، هل همزة أصلية؟ نعم ابتدائي. إن كانت الهمزة زائدة للتأنيث قلبت واوا، مثل حمراء، هل هي أصلية؟ لا، حمراء ليس فيها، نقول حمراوي، وصفراء صفراوي، وصحراء صحراوي. إذا كانت الهمزة مقلبة عن أصل قال يجوز لنا فيها الوجهان، القلب والإبقاء. كلمة سماء من سماء يسمو فأصلها سماو، فالهمزة هذه منقلبة عن الواو اللي كانت في الفعل ننظر إليها في الأسفل، فيجوز نقول فيها سمائي بإبقاء الهمزة، أو نقلبها واو فنقول سماوي نعودها لأصلها. وكساء، كسى يكسو، أصلها واو فنقول كسائي وكساوي. وبنى يبني، إذا أصل الهمزة ياء أصلها بناي فقلبت الياء إلى همزة، فالهمزة هذه منقلبة عن أصل، الأصل واضح عندنا في كلمة يبني فنقول بنائي وبناوي. وفداء، فدا يفدي، إذا أصلها الياء فنقول فدائي ونقول فيها فداوي. هذا فيما يتعلق أيها الأخوة والأخوات بالنسب إلى الاسم الممدود. الآن ننتقل إلى الاسم إلى العلم المركب. كيف ننسب إلى العلم المركب؟ العلم المركب معروف أنه ثلاثة أنواع، عندنا مركب إسنادي ومركب مزجي ومركب إضافي. المركب الإضافي أسهلها مثل عبد الله وعبد الرحمن، العلم الثاني يضاف إلى الأول، الكلمة الثانية تضاف إلى الأول، فعبد الله وعبد الرحمن وبدر الدين وابن عمر عبد مناف، هذه كلها في المركب الإضافي. المركب المزجي مثل كلمة بعلبك وحضرموت، مزجنا الكلمتين وجعلناها كلمة واحدة. والمركب الإسنادي هو المكون من جملة مثل تأبر شرا وجاد الحق وبرق نحره. الآن إذا أردنا ننسب إلى هذه الأنواع ماذا نصنع؟ نحن أمام مركب أكثر من كلمة. قالوا إذا كان مركبا إسناديا مثل فتح الله فننسب إلى الصدر فنقول فتحي، وجاد الحق جادي، وتأبط شرا تأبطي، ننسب إلى الصدر. طب إذا كان مركبا مزجيا كبعلبك أيضا ننسب إلى الصدر فنقول بعلي، وفي حضرموت حضرمي على الخلاف الذي سوف يأتينا فيما بعد. ومعدي كرب نقول فيها معدي، وللعرب فيها كلام في المركب المزجي، لكن نحن ننص على النسب إلى ماذا؟ إلى الصدر. فبعلبك نقول فيها بعلي، نسبنا فيها إلى الصدر، ومعدي كرب معدي، وفيه تفصيل سوف أشير إليه بعد قليل. طب المركب الإضافي نحن سوف ننسب إلى الصدر، بدر الدين سنقول بدري، وجمال الدين جمالي، ولكن قد ننسب إلى العجز، وذلك في بعض المواضع إذا صار فيه لبس وسوف نص، مثلما نقول ابن عمر طيب وابن صالح، كيف ننسب إليه؟ هل نقول ابني ابني ابني؟ سوف يقعنا في اللبس، فنقول ابن عمر عمري، وابن صالح صالحي، وهكذا. ونقول في عبد مناف وعبد الأشهل، هل ننسب إلى الصدر؟ كلنا نقول عبدي عبدي، لا، فنقول في عبد مناف منافي، وعبد الأشهل أشهلي، وهكذا. إذن هذا فيما يتعلق بالنسب للمركب. إذا المركب إسنادي مزجي إضافي، الإسنادي ننسب إلى الصدر، المزجي ننسب إلى الصدر وفي تفصيل سوف أذكره، والمركب الإضافي ننسب فيه إلى الصدر أيضا، لكن قد ننسب إلى العجز، وذلك في بعض المواضع. يعني لا يحق لي أن أقول أبو بكر وأبو عمر مثلا فأقول في أبو بكر أبوي وفي أبو عمر أبوي وهكذا، لا، ننسب هنا إلى العجز في مواضع سوف نص عليها بعد قليل. ننتقل إلى الشريحة. النسب إلى العالم المركب، عند المركب الإسنادي اتفقنا على أن ننسب إلى الصدر، فقلنا في فتح الله فتحي، وجاد الحق جادي، وبرق نحره برقي، فهذا هو الصدر، يعني الكلمة الأولى. المركب المزجي ننسب إلى الصدر، وهو كلمة بعلى بك أصلها بعلى بك، فنسبنا إلى بعلى فقلنا بعلي. ومعدي كرب قلنا فيها معدي، نسبنا إلى الصدر. ما ذكر، تذكر أخي الطالب أختي الطالب، ما ذكر في النسب المركب المزجي هذا هو القياس. وقيل يجوز فيه مثلا في بعلى بك قلنا بعلي، قيل بكي يعني ننسب إلى العجز، وقيل بعلي بكي ننسب إلى الصدر إلى العجز، وقيل منحت من هنا فنقول بعلبي، نجمعها بهذه الصورة نقول بعلبي طيب، وقيل بعلبكي، نجمع الكلمتين وننسب إليهما في الأخير. إذا هذه الصور مذكورة، لكن القياس ما هو؟ أننا ننسب إلى الصدر. المركب الإضافي هو الذي كان فيه تفصيل أطول من هذا، ننسب إلى الصدر، هذا هو الأصل، فنقول في بدر الدين بدري، وجمال الدين جمالي، وعز الدين عزي، وهكذا. ولكن ننسب إلى العجز في الحالات الآتية، إذا كان كنية كما أشرنا قبل قليل أبو بكر أم كلثوم فنقول أبو بكر بكري، وأم كلثوم كلثومي، ما ينفع ننسب إلى أب ولا أم لأنها تتكرر وتوقعنا في اللبس. إذا كان صدره معرفا بعجوزه مثل ابن عمر وابن الزبير، فابن عمر ماذا نقول فيها؟ عمري. وابن الزبير ننسب إلى عجوز فنقول زبيري. وأيضا ما يخاف فيه اللبس مثل عبد مناف ماذا سنقول فيه؟ منافي. وعبد الأشهل ماذا؟ أشهلي. هذا في النسب إلى المركب الإضافي. الآن ننتقل أيها الأخوة والأخوات إلى النسب إلى محذوف اللام. عندنا كلمات في اللغة وردت محذوفة الحرف الأخير، نحن نعلم بأن الاسم المعرب على ثلاثة حروف، تمام؟ محمد أصله حميدة، وعمر عامرة كما هو واضح، وصالح صلحة. وردتنا بعض الكلمات المعربة على حرفين، ليست هي على حرفين إنما محذوف منها حرف، فمثل كلمة أخ هذان حرفان لابد من حرف ثالث، أب، سنة، دم، ابن، اسم، كرة، شفة، تأتيني طبعا غير معتد بها. هذه الكلمات وردت فيها حرفان أصليان، الحرف الثالث محذوف وهو الحرف الأخير، مثل كلمة أخ أصله أخون، فالحرف الثالث محذوف، أب أبون، دم دمايون. الآن حذفنا الحرف الأخير، شفة أصلها شفاون أو شفاهن على حسب، شفاون أو شفاهن على حسب المحذوف. الآن هذه الكلمات محذوفة الآخر، إذا أردت أني أنسب هل أعيد هذا الحرف أم لا أعيده؟ يعني عندما أقول كلمة أخ أقول لما أردت أنسبها أقول أخي ولا أخوي؟ أقول أخوي. طب أب نقول تصرف أبوي، أعدنا الواو اللي هو الحرف الثالث الأصلي لأن أصلها أبون، أعدناها هنا. طيب وتارة لا نعيدها فنقول مثلا في يد، نستطيع أن نقول يدوي ونقول يدي. ما الضابط فيها؟ الضابط إذا كنا نعيد الحرف الأخير في التثنية نعيده في النسب، وإذا كنا لا نعيده في النسب لا نعيده في التثنية لا نعيده في النسب. فمثلا كلمة أخ ثنوها لي تقولون أخوان، إذا في النسب نقول أخوي. أب ثنوها أبوان، إذا في النسب نقول ماذا؟ أبوي. نعيد هذا الحرف المحذوف. طيب إذا ما كنا نعيده في التثنية يد ماذا نقول؟ يدان. ما عدنا الحرف الأخير يجوز لنا الوجهان فنقول يدي ويدوي. دم نقول دمان، إذا دمي ودموي. الخلاصة إذا كنا نعيده في التثنية نعيده في النسب، لا نعيده يجوز لنا الأمران الإبقاء وعدمه. نأخذ هذه الشريحة حتى تكون ختام محاضرة اليوم. النسب إلى محذوف اللام، قلنا إن كانت اللام أي الحرف الأخير يرد في التثنية أو جمع للتصحيح يجب ردها في النسب، مثال أخ أخوي، وأب أبوي، وسنة سنوي لأننا نقول فيها سنوات، نحن نقول أخوان أبوان سنوات، صرنا نعيدها في التثنية والجمع أيضا نعيدها في باب النسب. طيب إذا كانت لا ترد جاز لنا في النسب ردها وعدمه، يد نحن نقول يدان ما نعيدها في التثنية، إذا في النسب يجوز لي نقول يدي وأقول يدوي، الأعمال اليدوية أعدتها. دم دمي ودموي، ابن ابني وبنوي، لنقول ابنان ما نعيد الحرف الأخير بنوون، ما عدنا الحرف الأخير في التثنية. اسم نقول اسمان، ما عدنا الحرف الأخير الواو أصل من سماون، فالواو ما عدناها في التثنية نقول اسمان، فنقول اسمي وسماوي. وكذلك لغة نقول لغتان في التثنية، إذا في النسب نقول لغي ولغوي. وكرة كوري وكروي، وشفة شفي وشفوي، نحن نقول شفوي هذا جائز ولا ما فيه وجه آخر. ملحوظة ختامية، النسب إلى كلمة أخت وبنت مثل النسب إلى كلمة أخ وابن، فنحن لما ننسب إلى أخ قلنا أخوي، وإلى ابن قلنا فيها ابني أو بنوي، فنقول أخوي وبنوي. هل يضر التباس المذكر بالمؤنث؟ لا يضر، هذا رأي الخليل وسيبويه. أما يونس فيرى عدم الحذف، يقول أختي وبنتي، معنى أن يونس يريد أن يفرق بين المذكر والمؤنث. أما الخليل السيبويه يقول من السياق يتبين في النسب إلى أخ وإلى كلمة أخت. بهذا أيها الأخوة والأخوات نكون وصلنا إلى ما أردنا في محاضرة اليوم، بإذن الله في المحاضرة القادمة ننهي باب النسب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.